قريدم يا سيد الرسل هدينا هيا بغار حينينا يا إمة سادات الأقطاب ما عادينا صدق وسر الله الله هم المقدم ولي الله غوت الورى قدوة الفدا يا سيد الله صل وسلم عليه يا رسول الله يا من له وجه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لنبيا ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدى يوم بنا والشيخ أنا يا سادتي هذه الألوان بشرى لنا منا المنى زال العنا وفى الحنا والدهر عجز وعده والبشر الحق لنا بشرى أنواره لهد لنا بشرى بشرى لنا منا المنى زال الأنا وفى الهنا يا روضة الهدي الشفيع وصاحبيه وعلي تبقى